السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كان الناظم عليه رحمة الله قد فرغ من قسم الأدلة، وانتهينا معه إلى القسم المتعلق بالقواعد، فسرد رحمه الله في ستة أبيات القواعد الخمس الكبرى التي عليها مدار الفروع الفقهية. القواعد الفقهية باب عظيم من أبواب التفقه في الدين، لا يستغني فقيه عن أن يتمكن تمكنا لائقا من علم القواعد، وذلك أن فروع الفقه كثيرة جدا منتشرة انتشارا يصعب معه الحصر، ولا يمكن للفقيه أن ينتظم فروع الفقه في قالب واحد متحد حتى لا يقع في تناقض أو اضطراب، ولا تختلف عليه الفروع إلا بأن يربطها برباط واحد وينظمها في عقد متحد، وذلك هو القواعد الفقهية. فالقواعد الفقهية هي ذلكم الرباط الذي يجمع شتات المسائل، فلذلك نص العلماء على أن الفقيه المعتني بالقواعد الفقهية والمعتني بالأصول الجوامع لا تختلف عنده المسائل ولا تضطرب عليه الفروع، بل تجده ماشيا على سنن واحد يحكم للفروع المتماثلة بحكم واحد، فيجمع بين المتماثلات، يفرق بين المختلفات ولا يلتبس عليه أحدها بالآخر، فتجده فقيها بحق. أما الذي يقصر في معرفة القواعد الفقهية فتجد عنده اضطرابا في التفريع، بعض الفروع مختلفة مع أنها في مختلفة عنده مع أنها في حقيقتها متحدة. فلذلك كانت القواعد الفقهية مهمة من هذا الجانب، ومهمة من جانب آخر. الجانب الأول هو قضية ضبط الفقه وجمع شتاته، لها جانب آخر مهم وهو تيسير ضبط القواعد. الذي يريد أن يحفظ فروع الفقه من غير أن يضبط القواعد فرعا فرعا يصعب عليه ذلك جدا، فإن بعض الفروع الفقهية أو بعض أبواب الفقه فيها عشرات الفروع، فكيف يضبط هذه الفروع ويحفظها كلها؟ ذلك شاق عسير. لكن إذا كانت العشرات أو المئات من الفروع تجتمع في أصل واحد، هو يعتني بضبط ذلك الأصل ويتعلم كيف يفرع عليه تلك الفروع، ويكون قد كفي المؤنة، يعني يكون قد كفي مؤنة عشرات الفروع الفقهية، بل ربما مئات الفروع الفقهية، وذلك بضبطه أصلا واحدا من الأصول، ثم يتعلم كيف يفرع عليه البقية، فتجد الفقه سهلا عليه ميسورا، يضبط الأصول الكلية ثم يعرف ما يندرج تحتها من الفروع. ولذلك كثرت عناية أهل العلم بهذا الباب عناية عظيمة. لكن القواعد الفقهية من حيث هي قواعد تختلف اختلافا كثيرا وتتنوع، فبعضها قواعد كلية، بعضها قواعد فرعية، بعضها قواعد مستندة إلى أدلة معتبرة، وبعضها قواعد مذهبية لا تعدو أن تكون اختيارا لإمام من الأئمة يخالفه غيره فيها، وبعضها مختصة بباب واحد من أبواب الفقه وتسمى في الأغلب بالضوابط تمييزا لها عن القواعد التي تدخل في أكثر من باب، حتى يصل أو حتى تنزل القواعد إلى بعض القواعد التي لا يدخل تحتها إلا فرعان أو ثلاثة أو ما هو قريب من ذلك. فالقواعد تتنوع من حيث دلالتها ومن حيث الأدلة المستندة إليها، تتنوع من حيث شمولها وعمومها، تتنوع من حيث كونها خاصة بباب واحد أو شاملة لباب آخر. وعلى قدر ما يكون سند القاعدة ثابتاً في الشرع ثبوتاً راسخاً، وعلى قدر ما يكون شمولها أكثر على قدر ما تكون ميزتها وأهميتها. فليست قاعدة تشمل 4 فروع أو 5 كقاعدة يندرج تحتها 100 فرع، وليست قاعدة مستندة إلى نص نبوي أو إلى آية قرآنية كقاعدة مستندة إلى قول إمام أو قياس على قوله. فالقاعدة الفقهية تعظم أهميتها، تزداد قيمتها بحسب شمولها وبحسب الأدلة المثبتة لها. فمن هذا الناحية تميزت هذه القواعد الخمس الكبرى التي نظمها الناظم رحمه الله في منظومته، فهي 5 قواعد تميزت بهاتين الميزتين بل بأكثر من ذلك. تميزت أولا بكونها قواعد ثابتة دل عليها من نصوص الشرع نصوص كثيرة، تجد القاعدة الواحدة منها تدل عليها عدة نصوص من الكتاب والسنة، فهي أصل متين من أصول الشرع، كل قاعدة منها أصل متين من الأصول الشرعية. ولما كانت مستندة إلى الأصول الشرعية دخلت في باب الأدلة من هذا الوجه. فالقواعد الفقهية باعتبارها قواعد ليست حجة شرعية، يعني لا يصح للمجتهد أو للعالم أن يفرع فرعا أو يستدل على حكم بقاعدة فقهية يقول هذا الحكم أو هذا الفرع حكمه كذا والدليل القاعدة التي تقول كذا وكذا، هذا لا يصح ولا يسوغ، لأن القاعدة الفقهية ليست حجة بذاتها. لماذا؟ لأن القاعدة الفقهية هي ضابط يجمع به شتات المسائل، مسائل متفرقة نقلت عن الأئمة ونقلت عن الأئمة المجتهدين فيجتهد من بعدهم من فقهاء المذاهب فيستخرجون الضوابط التي تجمع تلك الفروع ويردونها إليه، بخلاف القواعد الأصولية. من هذا الجانب القواعد الأصولية استخرجت من الأدلة الشرعية لتبنى عليها الأحكام، فهي ضد القواعد الفقهية. القواعد الأصولية سابقة للفرع، القواعد الفقهية متأخرة عنها، يعني جاءت القواعد الأصولية ثم بعدها فرعت عليها المسائل الفقهية. فلهذا القواعد الأصولية حجة، تقول هذه المسألة واجبة لأن الله تعالى أمر بها، والقاعدة أن الأمر يفيد الوجوب، فيستدل أو يحتج على الفرع بالقاعدة الأصولية. القاعدة الفقهية بالعكس، جاء الفرع المنصوص عن الإمام وجاءت جوابات الإمام ثم استخرج من الفروع القاعدة، فالقاعدة الفقهية متأخرة عن الفروع وهي ناشئة منها، فلذلك ليست بحجة. لكن إذا كانت القاعدة الفقهية مستندة إلى النصوص الشرعية هنا تكون حجة، لا من حيث كونها قاعدة لكن من حيث استنادها إلى الأدلة الشرعية. فلهذا هذه القواعد الخمس هي حجج شرعية، ويصح أن تقول دليل هذه المسألة قاعدة كذا وكذا من القواعد الخمس. لماذا صح هذا مع أن الأصل في القواعد الفقهية أنها ليست حجج شرعية؟ صح هذا لأن القواعد الفقهية مستندة إلى نصوص، فما من قاعدة إلا ويدل عليها من نصوص الشرع أدلة كثيرة كما سيتضح. هذه ميزة من ميزات هذه القواعد الخمس. ولها ميزة أخرى مهمة كذلك، هي عمومها وشمولها، فهي القواعد التي يقال كما سيأتي للناظم إن فروع الفقه كلها راجعة إليه، إن فروع الفقه كلها راجعة إلى هذه القواعد الخمس، فلا تجد مسألة من المسائل الفقهية إلا ويمكن ردها ببعض الوجوه إلى قاعدة من هذه القواعد الخمس، فهي شاملة شمولا عظيما، وهي مستندة إلى أدلة شرعية فهي حجج شرعية، وعمومها عموم واسع جدا تشمل تكاد أن تكون قد استوعبت الدين كله، فلهذا عني بها العلماء رحمهم الله. ويقال إن أول من جمعها أو أول من استخرجها هو القاضي حسين ماوردي، هو القاضي حسين الشافعي رحمه الله. القاضي حسين توفى في أواخر القرن الخامس سنة 462، بلغه أن أبا الطاهر الدباسي من أئمة الحنفية في زمنه اجتهد فاستخرج من المذهب الحنفي 17 قاعدة، رد إليها المذهب كله، يعني استخرج 17 أصلا و17 قاعدة، يقول إن فروع المذهب الحنفي كلها متفرعة عن هذه 17 قاعدة، ويقولون إنه كان ظنينا بها، يعني لم يكن يحدث بها الناس ولم يكن يخبرهم عنها. فبلغ ذلك القاضي حسين فوقع هذا المعنى في نفسه، وهو استخراج الأصول التي ترجع إليها أصول المذهب، فاستخرج القواعد الأربع المعروفة: قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وقاعدة الضرر يزال، وقاعدة العادة محكمة، وقاعدة اليقين لا يزول بالشك. هذه القواعد الأربع رد إليها القاضي حسين المذهب الشافعي كله، ثم إن بعض الفقهاء من بعده زادوا فيها قاعدة الأمور بمقاصدها أو قاعدة الأعمال بالنيات، فصارت القواعد الكلية خمسة. وقال فيها هذا الذي زاد حكى السيوطي في الأشباه والنظائر عن هذا الإمام الذي زاد القاعدة الخامسة أنه قال من باب التنظير، قال: بني الإسلام على خمس وبني الفقه على خمس. بني الإسلام على خمس، في أركان الإسلام الخمسة، وكذلك بني الإسلام على خمسين، وهي القواعد الخمس الكبرى التي اتفقت عليها المذاهب كلها، وهي الميزة الثالثة من ميزات هذه القواعد. قلنا إن ميزتها الأولى هي استنادها إلى النصوص الشرعية، ميزتها الثانية شمولها العظيم لفروع الشرع كله، الميزة الثالثة أنها قواعد متفق عليها بين المذاهب كلها، يعني هي قواعد اتفق عليها الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية وغيرهم، كل العلماء متفقون على أن هذه القواعد قواعد معتبرة في الشرع، الاستناد إليها في تفريع الأحكام استناد صحيح. ومن أجل هذه المعاني نظمها الناظم في أصول مالك رحمه الله، لأنها قواعد تفرع عليها الأحكام وترجع إليها فروع الشريعة كلها، فقال رحمه الله: وهذه خمس قواعد ذكر أن فروع الفقه فيها تنحصر، يعني قيل إن فروع الفقه راجعة إليها كلها. وكون فروع الفقه راجعة إليها كلها المقصود به هي فروع الفقه المستنبطة وليست الفروع المنصوصة، لأن الفروع المنصوصة كثير منها أصل بذاته لا يمكن أو قد يتعذر رده إلى بعض هذه القواعد. فإذا قيل إن القواعد الخمس شاملة للفروع كلها، فليعلم أن المراد بذلك شاملة لفروع الفقه المستنبطة وليست المسائل المنصوصة. ولو قيل إن المراد بها المسائل المستنبطة والمسائل المنصوصة لصرح الاعتراض عليه. ولذلك لما فهم بعض العلماء من قولهم إنها تشمل فروع الدين كلها، فهم منه أنهم يقصدون المسائل المنصوصة والمسائل المستنبطة، اعترض ذلك. فحكي عن بعض أهل العلم أنه يقول إن بعض القول إنها شاملة كما قال الناظم أن فروع الفقه فيها تنحصر، إن هذا القول فيه تكلف، لأن بعض المسائل المنصوصة يتعذر أو ردها إلى الأصول الخمسة هذه فيه تكلف. وإلى ذلك أشار صاحب المراقي بقوله بعد أن ذكر القواعد بعد أن نظمها، قال: مع تكلف ببعض وارد، يعني إن بعض هذه الفروع الواردة في ردها إلى القواعد الخمس تكلف. والمقصود بعض الأصول المنصوصة أو بعض المسائل المنصوصة التي هي أصول بذاتها قد لا يظهر وجه ردها إلى الأصول الخمس التي ذكرت. قال الناظم رحمه الله في تفصيل هذه القواعد العظيمة المهمة، قال: وهي اليقين حكمه لا يرفع بالشك، بل حكم اليقين يتبع. وهذه هي القاعدة الأولى من القواعد الخمس، يعبر عنها باليقين لا يزول بالشك. هو قال: وهي اليقين حكمه لا يرفع بالشك، يعني إذا نثرت هذا البيت تقول: لا يرفع حكم اليقين بالشك. ومعنى هذا أننا إذا استيقنا حكما من الأحكام أو وصفا من الأوصاف، فإن هذا الحكم أو هذا الوصف مستصحب لا يزال عنه حتى نتيقن أنه قد زال وارتفع. وهذه القاعدة هي قاعدة عظيمة من قواعد الشرع، وهي من منن الله سبحانه وتعالى وتيسيره على عباده. فمن صور يسر الشرع وتوسيع الله سبحانه وتعالى على عباده في هذا الدين هو أن الله تعالى جعل اليقين لا يرتفع حكمه بالشك. فإذا فعل الإنسان فعلا أو استيقن وصفا أو استيقن حكما، فإن الشكوك مرفوعة عنه، وإذا ورد عليه شك ليس معه ظن غالب فلا التفات إليه، بل يبقى الإنسان مستصحبا لما فهمه ولما علمه ولما استيقن ثبوته ولا يزول عنه إلا بيقين مثله أو ظن غالب يساويه كما سيأتي. فلذلك هذه القاعدة قاعدة كبيرة، بل حكى السيوطي رحمه الله عن بعض أهل العلم أنهم قالوا إن هذه القاعدة ترجع إليها ثلاثة أرباع الفقه، يعني ثلاثة أرباع من الفقه تفرع على هذه القاعدة، فهي قاعدة كبيرة جليلة. ومن أدلتها حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في الرجل الذي شكا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يخيل إليه أنه يجد شيئا في الصلاة، يعني يظن أو يخيل إليه أنه قد أحدث وهو في الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لأن خروج الريح له علامتان وهي وجود الريح أو سماع الصوت. وهذا الرجل إذا خيل إليه وهو قد استيقن من نفسه أنه قد تطهر ودخل في الصلاة، إذا خيل إليه أنه وجد شيئا فإنه لا ينصرف، فليبقى مستصحبا لحكم طهارته الذي ثبت يقينا ولا يزول عنه حتى يتيقن أنه قد أحدث. إذا لم يتيقن أنه أحدث أو يظن ذلك ظنا غالبا يصلح أن تبنى التكاليف على مثله، فإنه يبقى على حكم الأصل الذي هو أنه متطهر. وهكذا بالعكس، إذا استيقن أنه قد أحدث وشك هل تطهر أو لم يتطهر، أو التبس عليه الأمر هل تطهر أو لم يتطهر، فإنه يستصحب الحكم الذي تيقنه وهو أنه على غير طهارته. وهكذا هذا في باب العبادات وكذلك في باب المعاملات. الأصل في الإنسان أن ذمته بريئة، فلا يلزم بشيء من الأشياء، ولا يلزم بعقد من العقود، ولا يلزم بدين من الديون حتى يثبت ذلك ببينة. فمن ادعى على رجل أن له عليه دينا فإنه مطالب بالبينة، يعني المدعي مطالب بالبينة. لما؟ لأن المدعى عليه بريء الذمة في الأصل، الأصل أن ذمته بريئة لم يتعلق به تكليف. كيف الأصل أن ذمته بريئة؟ لأنه ولد لا دين عليه، فإن قد ولد ولا دين عليه فهو دليل على أن ذمته الأصل فيها البراءة. فإذا أتى آت فادعى عليه شيئا من عقد أو حق أو عين أو مال أو ما إلى ذلك، فإنه لا يلتفت إلى دعوى المدعي حتى يأتي على ذلك ببينة، وتلك البينة تكون بينة صحيحة معتبرة شرعا تقاوم أصل البراءة الذي ثبت في حق الإنسان. وهذه القاعدة كما هو واضح عندها تداخل مع الدليل الذي ذكر فيما سبق من أدلة مالك رحمه الله، وهو الاستصحاب. فالاستصحاب مبني على هذه القاعدة، وهو أن اليقين الذي يثبت لا يرتفع حكمه بالشك، بل لا بد من يقين مثله. ولهذا قال الناظم بل حكم اليقين يتبع، يعني أن اليقين يتبع حكم اليقين، فما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين. وهل المراد باليقين الذي لا يرتفع به اليقين المتقدم هو العلم الجازم الذي لا شك فيه، أو المراد بذلك الظن الغالب؟ إذا قلنا أن اليقين لا يزول إلا بيقين مثله، هذا اليقين الثاني الذي ينتقل به عن الأصل المتيقن الأول، هل هو اليقين الجازم المرادف للعلم في المصطلح الكلامي، العلم الذي هو الاعتقاد الجازم الذي لا شك فيه، أو هو ظن غالب فقط؟ هما قولان لأهل العلم. السبب في هذين القولين هو أنه قد وجد في فروع الشرع انتقال عن يقين بظن غالب، انتقال عن يقين بظن غالب، وهذا موجود، بل بعض أهل العلم يطلق القول أن أكثر التعبدات الشرعية مبنية على غلبة الظنون. ومثال ذلك فيما كنا الآن فيه، وهو الرجل الذي يدعى عليه بدين، الأصل أنه بريء الذمة، فإذا ادعى عليه مدع بدين عند قاضي، القاضي يطالبه بشهادة رجلين، بشهادة عدلين أو شاهد ويمينه، فإذا أتى بشاهدين القاضي ماذا يفعل؟ يحكم على المدعى عليه بثبوت الدين في ذمته. هو الأصل أو اليقين المتيقن أن ذمة هذا الرجل المدعى عليه بريئة، فإذا ادعى عليه هذا الرجل دينا وأتى بشاهدين، فإن القاضي في حكم الشرع باتفاق أهل العلم يحكم بالبينة، فيقضي على هذا الذي علمنا براءته بيقين أن ذمته قد شغلت بالدين المدعى عليه. إلى ماذا استند في ذلك؟ استند إلى شهادة عدلين وقد يكون هذين العدلان عدلان لم يبلغا في العدالة والتبريز فيها إلى درجة أن يكون خبرهما يقينا، يعني خبرهما مفيد للظن الغالب فقط، وهذا واضح لأن احتمال كذبهما أو تزويرهما وارد، بل ربما يجتمع الثلاثة والأربعة من العدول على الكذب، هذا موجود وارد ما دام أن كذبهما محتمل وقد حكم به القاضي. هنا انتقل عن اليقين بيقين مثله أو بظن غالب، انتقل بظن غالب، فلهذا ولها نظائر كثيرة في الأصول الشرعية يستند فيها إلى الظاهر ويسميها العلماء، هي قاعدة أخرى متفرعة على هذه القاعدة تسمى تعارض الأصل والظاهر. الأصل أن ذمته بريئة، لكن ما دام شهد عدلان الظاهر أن العدلان صادقان تعارض الأصل والظاهر، في هذه الصورة يقدم الظاهر اتفاقا، ويكون اليقين السابق الذي هو براءة الذمة قد ترك بظن غالب ولم يترك بيقين، هذا فرق. وله نظائر كثيرة في الشرع أن ينتقل عن الأصل الأول عن اليقين الأول بظن غالب، فلهذا تفرق العلماء في اليقين الثاني الذي يطلب رفع اليقين الأول به، افترقوا في تفسيره إلى طريقين. طريق من طرق أهل العلم يلتزم أن اليقين لا يزول إلا بيقين مثله، ويفسر اليقين بالعلم الجازم، ثم بعد ذلك يستثني فروعا ثبت بالأدلة الشرعية أو ثبت بالنصوص الشرعية أو بالإجماع أنها انتقل فيها عن اليقين بظن، يقول اليقين لا يزول إلا بيقين مثله لكن تستثنى فروع، ويذكرون من هذه الفروع الفروع التي ثبت الانتقال فيها من حكم من اليقين إلى الحكم الثاني بظن غالب. فهذه طريقة، ولأهل العلم طريقة أخرى وهي أن يفسر اليقين في هذه القاعدة اليقين الثاني بالظن الغالب، ويقول إن أكثر التكاليف مبنية على غلبة الظنون، فإذا قلنا اليقين لا يزول إلا بيقين مثله ماذا نقصد باليقين الثاني؟ هل اليقين الذي هو العلم الجازم نقصد به الظن الغالب؟ يعني اليقين لا يزول إلا بيقين مثله أي اليقين لا يزول إلا بظن غالب. والسبب في هذا أنهم وجدوا كثيرا من الفروع الشرعية انتقل فيها عن اليقين بظن غالب. ومن هذه الأمثلة من هذه الفروع التي جاءت النصوص بأنه يترك فيها اليقين بظن غالب هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم في سجود السهو، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم فشك في صلاته هل هما ثلاث، هل صلى ثلاثا أو صلى أربعا، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه هو جمع بينه وبين حديث أبي وبين الحديث الآخر في سجود السهو في الشك في السهو، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد إن هذا الإنسان الذي شك في صلاته هل صلى ثلاثا أو صلى أربعا فإنه يبني على ما في نفسه، يبني يعني على ما غلب في نفسه، ثم يسجد سجدتين بعد الصلاة، ثم يسجد سجدتين بعد السلام. والحديث كما هو واضح فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع أن هذا الرجل تعلق في ذمته أربع ركعات بيقين، إلا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن له أن يعمل على غلبة ظنه، أن يعمل على ظنه الغالب، فإذا غلب على ظنه أنه صلى أربع مع أن اليقين أنه قد مع أن اليقين أنه لزمته أربع ركعات، لو أجراه النبي صلى الله عليه وسلم أو لو حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن اليقين الذي هو أربع ركعات لا يلتفت عنه إلا بيقين لكان الساهي إذا شك أو لا كان الشاك إذا شك في الصلاة، فإنه في كل الأحوال سواء غلب على ظنه أنه صلى ثلاثة أو غلب على ظنه أنه صلى أربع بماذا نلزمه؟ نلزمه بأنه ثلاث، نلزمه بالأقل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزمه بالأقل في كل الأحوال، بل ألزمه بالأقل في حال ما إذا لم يترجح عنده أنه صلى ثلاثة وأربعة، فإنه يلتزم الأقل ثم يتم صلاته بعد أن بناها على الأقل، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. لكن إذا غلب على ظنه أنه صلى ولم يستيقن الصلاة، فقد أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمل على غالب ظنه، فإذا شك المصلي وهو في صلاة الظهر شك في الصلاة الرابعة هل هي الرابعة أو الثالثة، فقد وغلب على ظنه أنه في الركعة الرابعة، غلب على ظنه بدليل من الأدلة أو بأمارة من الأمارات أنه في الركعة الرابعة، فقد حكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه يبني على غلبة ظنه، يبني على أنه في الركعة الرابعة ثم يسجد قبل السلام. فإن كان صلى أربعا قال النبي صلى الله عليه وسلم كان تترغيما للشيطان، وإن كان صلى صلى العدد على ما طلب منه، يعني كانت صلاته تامة كان تترغيما للشيطان، فإن كانت دون ذلك فهما يجبران له النقص الذي وقع في صلاته. وهو واضح في كونه أذن له أن يترك اليقين الذي هو أربع ركعات ثبت في ذمته بيقين، أذن له أن يتركه إلى غلبة الظن، وهو أن يبني على ما في نفسه، فإذا ظن أنه في الرابعة فليعمل على الرابعة. وهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم بأن اليقين الأول ارتفع بظن غالب. فلهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن اليقين لا يزول إلا بيقين مثله، يعني لا يزول إلا بظن غالب. ومعنى القاعدة أن الشكوك لا عبرة بها، فالمقصود من القاعدة ليس هو أن الإنسان يتبع اليقين دائما، لأن اليقين يتعذر في كثير من الأحوال، لكن المقصود بالقاعدة على هذا القول أن الإنسان لا يلتفت إلى الشكوك، فالشكوك لا حكم لها. هو يصلي وشك شكا لم يصل إلى درجة الظن الغالب فلا ينبغي له أن يلتفت إليه، لكن الذي تعمل عليه وتبنى عليه الأحكام هو اليقين والظن الغالب. ومن هذا الباب كانت هذه القاعدة رحمة عظيمة، منة إلهية على أهل الإسلام، أن الله تعالى ما كلفهم إلا بما استيقنوه وبما ظهر ظهورا غالبا يغلب به الظن. أما الشكوك والوساوس فلا اعتبار بها في شرع الله سبحانه وتعالى. وهذه القاعدة من توسعها وعظمتها تدخل تحتها كثير من القواعد الفرعية، لكن مدارها كلها على هذا المعنى، وهو من فروعها القاعدة التي ذكرت، وهي تعارض الأصل والظاهر. لكن الخلاصة فيها أن اليقين لا أن الإنسان لا يتبع في دين الله سبحانه وتعالى في عبادة ولا معاملة شكوك طارئة، بل يستصحب دائما ما علمه وما ثبت في ذمته، ولا ينتقل عنه إلا بيقين مثله أو بظن غالب. وعلى هذه القاعدة جاء أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمسلمين إذا غم عليهم هلال رمضان، هم في نهار رمضان وفي الليلة التي ربما تكون آخر يوم من رمضان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم ماذا يفعلون؟ أكملوا العدة ثلاثين بناء على أن اليقين لا يزول بالشك. هم في اليوم 29 دخلهم شك ولم يروا الهلال، فلا يعلمون هل انتهى الشهر فيجوز لهم من غد أن يفطروا، أم لم ينتهي الشهر فيلزمهم أن يمسكوا حتى يتبين أن الشهر قد انتهى. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر الثاني، وهو إذا غم عليكم فأكملوا العدة 30. لماذا نكمل العدة 30؟ لأن الذمة مشغولة بإكمال صوم رمضان، ولا يمكن للصائم أن يواصل أو يستيقن براءة ذمته من شهر رمضان حتى يكمل العدة 30 يوما. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الشهر بأن يكملوا العدة 30 استصحابا لهذا الأصل الذي هو أن الصوم لازم له، لأن رمضان موجود هم يصومون، ورمضان قد دخل قد أهل هلاله، ولا يخرج رمضان إلا برؤية هلال شوال، فما دام أنهم لم يستيقنوا أن هلال شوال قد رؤيا فالصوم لازم لهم، ويتمون الصوم حتى يستيقنوا أن رمضان قد انتهى. كيف يستيقنون ذلك؟ يستيقنونه برؤية هلال شوال أو بأن يكملوا عدة رمضان 30 يوما، لأن الشهر لا يكون أكثر من 30 يوم. فاستصحب الأصل الذي هو ثبوت أو لزوم إتمام الشهر في الصوم قبل دخول رمضان. جاء الحكم بالضد من هذا. الآن نحن نقول لما عمرت الذمة بصيام شهر رمضان، النبي صلى الله عليه وسلم ألزمهم أن يتموا الصوم ويكملوا عدة رمضان 30 يوما ولو لم يروا الهلال. إذا غم الهلال قبل أن يدخل نهار رمضان، قبل أن يثبت هلال رمضان، غم على الناس الهلال، هل يصبحون من غد صائمين أو يصبحون مفطرين؟ ما الحكم؟ ها؟ إذا الناس تراءوا الهلال هلال شعبان، الذي تراءى الناس هلال رمضان ولم تثبت رؤية الهلال، هل يصبح، يعني إذا لم تثبت رؤية الهلال بأن غم على الناس كان غيب ولم يرى الناس الهلال، يمكن أن يكون غدا رمضان، لكن هل يصوم الناس أو يفطرون؟ يفطرون، ها اختلف بين قولان، يفطرون ولا يصومون؟ يفطرون، يعني ليلة الشك تصام ولا لا تصام؟ لا تصام. لماذا لا تصام ليلة الشك مع أنه يمكن أن يكون غدا رمضان؟ لماذا لا تصام؟ لأن اليقين لا يترك بالشك، هم مستيقنون أنهم يعلمون أنهم في شعبان، وصوم شعبان غير واجب. شككنا هل لزمنا صوم رمضان أو لم يلزمنا؟ الأصل أن صوم رمضان لم يلزمنا، صحيح؟ الأصل أن رمضان لم يدخل بعد، لأننا في شعبان. لما شككنا هل لزمنا صوم رمضان أو لم يلزمنا، ماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمر بعدم الصوم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عمار عن صوم ليلة الشك، لأن الذمة لم تشغل بوجوب صوم رمضان بعد. لكن إذا دخل الهلال ولزمنا صوم الشهر ودأنا في صيامه، بعد هذا يجب علينا أن نكمل صيام الشهر. صيام الشهر نستيقن أننا قد أكملنا صومه بأن نرى هلال شوال أو نكمل عدة شعبان 30 يوما. فمن هذا الباب جاء التفريق بين ليلة بين آخر بين ليلة رمضان، بين ليلة أول أيام من رمضان وليلة أول أيام من شعبان، جاءت من شوال. جاء التفريق بينهما باعتبار الأصل، كل واحد يلتزم الأصل الذي علم وجوده في الذمة ولا ينتقل عنه إلا بيقين مثله. لكن لو كلفنا الله تعالى بغير هذا، فكل من شك هل صلى أو لم يصلي فإنه يرجع فيصلي. إذا شك هل توضأ أو لم توضأ، مجرد شك، فإنه يعيد تلك الصلاة. وإذا شك هل وجب عليه الصوم أو لم يجب، فإنه يصوم. وإذا شك هل عليه دين أو لم يجب، لزمه ذلك الدين. وهذا فيه مشقة وعنة كبير، فالحمد لله على تيسيره وإحسانه. هذه القاعدة الأولى من القواعد الخمس. القاعدة الثانية قال وضرر يزال، وهي قاعدة الضرر يزال، مبنية على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا ضرر ولا ضرار، وهو حديث حسن أخرجه مالك رحمه الله في الموطأ مرسلا، ووصله ابن ماجه وغيره بإسناد حسن لغيره، فهو بمجموع طرقه وشواهده ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي القرآن ما يشهد له، فإن الله سبحانه وتعالى قد نهى عن الضرار ونفاه في آيات كثيرة. الله يقول لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، ويقول ولا يضار كاتب ولا شهيد، ويقول ولا تضارهن لتضيق عليهن، وقال أو دين غير مضار. في آيات كثيرة الله سبحانه وتعالى ينفي الضرار وينهى عنه. والضرر المقصود به هو ما يدخل على الناس من اختلال في أنفسهم أو في أبدانهم أو في أحوالهم. الضرر الذي يدخل على الناس في أنفسهم أو في أبدانهم أو أموالهم أو حال من أحوالهم هو ضرر، يسمى ضرر، وهو مرفوع في شرع الله سبحانه وتعالى لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ضرر ولا ضرار. الله سبحانه وتعالى في هذه الشريعة قد رفع الضر عن الناس، فلا تضر ولا تضار، كما أنه لا يجوز لك أن تضر غيرك وتضر به، فإنه كذلك لا يجوز لغيرك أن يضر بك. فالضرر في دين الله سبحانه وتعالى مرفوع. وهذه القاعدة هي التي تفرعت عليها قواعد المصالح في الشرع. قواعد المصالح أو بناء الشرع على المصالح هي من القواعد الكبيرة التي يستند إليها العلماء في تقرير كثير من المسائل. بل إن الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله المعروف بسلطان العلماء يقول إن الدين كله، يعني لا توجد ذرة من ذرات الشريعة إلا وهي مبنية على هذه القاعدة، وهي قاعدة المصالح. يقول إن الشريعة بنيت على جلب المصالح وتكميلها وعلى دفع المفاسد وتقليلها. بني الشرع كله في أحكامه العقدية والعملية والخلقية على جلب المصالح وتكميلها، مصالح الناس في الدنيا والآخرة على جلبها وتكميلها، وبني على دفع المفاسد عنهم، مفاسد الدنيا ومفاسد الآخرة على دفع المفاسد عنهم وتقليلها. فالشرع كله مبني على هذا، لا تجد ذرة من ذرات الشرع خارجة عن هذه القاعدة. ويقال إنه لا توجد قاعدة شملت الدين كله إلا هذه القاعدة. هذه القواعد الخمس التي كنا نتكلم عليها قلنا هي بمجموعها تشمل الدين كله، يعني القواعد الخمس مضمومة يرجع إليها الفقه كله، وقيل إنه الفقه كله ببعض تكلف، لكن قاعدة واحدة من بين القواعد الفقهية ترجع إليها فروع الشرع كلها، يعني الدين كله مبني على قاعدة واحدة وهي جلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. فكل ما شرعه الله تعالى وما كلف النبي صلى الله عليه وسلم به الناس فالمقصود منه هو هذا، جلب مصالح الدنيا والآخرة ودفع المفاسد والمضار عن الناس في الدنيا والآخرة. فإذا قيل الشرع مبني على جلب المنافع وعلى دفع المضار، وهذه القاعدة هي قاعدة الضرر يزال، ماذا صارت تمثل هذه القاعدة من الدين؟ صارت نصفها، هذه القاعدة صارت نصف الدين، لأن الدين إما المقصود من أحكامه جلب مصالح الناس في الدنيا والآخرة، وإما المقصود دفع المضار عنهم في الدنيا والآخرة، وهذه القاعدة المقصود منها دفع المضار عن الناس في الدنيا والآخرة، فلذلك كانت نصف الدين. ومن هذه القاعدة تفرعت القواعد المتعلقة بالمصالح، أنه إذا تعارضت مصلحتان إحداهما أدنى من الأخرى ولم يمكن الجمع بين المصلحتين، فإنه تفوت المصلحة الدنيا من أجل تحقيق المصلحة العليا، وإذا تعارضت مفسدتان إحداهما أعظم من الأخرى ولم يمكن أن تجتنب المفسدتان كلاهما، فإنها ترتكب المفسدة الدنيا من أجل عدم وقوع المفسدة الكبرى، وإذا تعارضت مصلحة ومفسدة فإن جلب دفع المصالح أو لا دفع المفاسد أو لا من جلب المصالح. وقواعد أخرى هي نحو من 6 أو 7 قواعد تحكم باب المصالح والمفاسد كلها متفرعة على هذه القاعدة، فلذلك كانت هذه القاعدة قاعدة كبيرة. ومن القواعد كذلك التي دخلت تحتها هي معرفة أن الضرر لا يزال بضرر مثله، الضرر إن كان يزال لكنه لا يزال بضرر مثله، يعني إذا أراد الإنسان أن يرفع ضررا من الأضرار عن نفسه أو عن غيره وكان ذلك الضرر يستجلب ضررا مثله أو ضررا أعظم منه فإنه لا يصلح أن يزال. ولهذا يأتي العلماء في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويقررون أن النهي عن منكر يستلزم منكرا أعظم منه لا يجوز، فمن شرط النهي عن المنكر أن لا يستجلب النهي عن المنكر منكرا أعظم منه أو مثله على الأقل، لما؟ لأن الضرر لا يدفع بضرر مثله. ومن هذه القواعد أو بناء على هذه القاعدة وعملا من الشرع قرضا لهذه القاعدة شرعت الزواجر عن البنون، الزواجر والحدود لماذا شرعت؟ شرعت لدفع المضار عن الناس، فالله سبحانه وتعالى شرع القصاص مثلا لدفع الضرر عن الناس، فلو لم يشرع القصاص لتساهل الناس وتهاونوا في أمر الدماء كما هو موجود الآن، لما عطلت حدود الشريعة تساهل الناس وتهاونوا في الدماء والأعراض فانتهك من انتهك منها. لكن لو التزم صاحب الشرع أن يحكم على القاتل بالقصاص في نفسه دفعا للضرر عن الناس، دفعا لضرر التساهل في الدماء، جاء صاحب الشرع فحكم بأن القاتل يقتل. لماذا القاتل يقتل؟ لأن الضرر يزال. ما هو الضرر الذي أزيل بتشريع القصاص؟ هو حفظ دماء الناس. الله يقول في حكمة القصاص ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تفلحون، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. شرع من أجل قاعدة الضرر كذلك، كما أن الحدود والتعزيرات والزواجر شرعت من أجلها، كذلك شرعت مثلا مسألة الضمان، قضية تضمين من اعتدى أو أفسد مالا لغيره، شرعت هذه القاعدة دفعا للضرر. إذا إنسان اعتدى على مال إنسان آخر فأتلفه عليه بغير وجه حق، غصبه منه فأتلفه، الشرع ألزمه بالضمان، ضمانه بمثله إن كان مثليا أو بقيمته إن كان متقوما، مراعاة لدفع الضرر عن الناس. وأحكام كثيرة منها كذلك التطليق بالإعسار، التطليق بالإضرار، إذا أضر الرجل بامرأته شرع له التطليق، تشريع الخلع للمرأة إذا لم يواتها زوجها شرع هذا الحكم دفعا للضرر. وهكذا في كثير من أبواب الشرع في العبادات وفي المعاملات جاء تشريعها بناء على دفع الضرر عن الناس، فكل شيء يكون فيه إضرار بالناس أو إضرار ببعضهم فإنه في دين الله سبحانه وتعالى مرفوع ولا يجوز أن يعمل به ولا يجوز أن يوشى عليه، حتى إنه قد شرع ما هو أدق من هذا، وهو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أنه قال لا يمنع جار جاره من أن يغرز خشبه في جداره. وتعلمون أنه في الزمن الماضي كان الناس يبنون البيوت أو يسقفونها بواسطة الخشب، يعني يبني الجدار الجدارين المتقابلين ويضع عليهما خشبا، ثم يسقف البيت من فوق الخشب. فإذا كان لك جدار، كان للرجل جدار في اليمين وجدار في الشمال وسقف عليه سقفا، وجاء جاره ويريد أن يبني بيتا إلى جنبه، الجار ربما يتمكن من أن يبني جدارا واحدا ويستعمل جدار الجار في أن يضع عليه الخشب. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. لماذا جاء هذا الحكم؟ جاء هذا الحكم دفعا للضرر عن الجار الأول، وهو كونه احتاج إلى شيء، والجار مأمور بإكرام جاره وإعانته على ما يضر على ما فيه نفعه، فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإضرار به بمنعه من غرز خشب الجدار. جاء العلماء بعد ذلك فإعمالا للمعنى الذي من أجله شرع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم، وهو دفع الضرر عن الجار، قالوا شرط هذا الجواز هو أن لا يضر الخشب بجدار الجار الأول. يعني لو كان الخشب يضر بجدار الجار الأول أو كان يتعب أو كان يضره بوجه ما، لا يضر جداره لكن يتضرر الجار من غرز جاره خشبه في جداره، ما الحكم؟ هل يلزمه أن يمكنه من أن يغرز الخشب في جداره؟ لا يلزمه ذلك. لماذا لا يلزمه؟ لأن الضرر مرفوع، فالضرر مرفوع. هذه بعض صوره التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القاعدة الثالثة من هذه القواعد الخمس الكبرى قال فيها الناظم رحمه الله: والتيسير مع مشقة يدور حيثما تقع. يعني والتيسير يدور مع المشقة حيث وقعت، ويعبر عنها العلماء بقولهم: المشقة تجلب التيسير، وربما عبروا عنها بقولهم: إذا ضاق الأمر اتسع. المشقة تجلب التيسير، يعني إذا وقع الإنسان في مشقة ووقع في حرج وضاق عليه الأمر وتعذر عليه عمله، فإنه يخرج على السعة، يخرج إلى السعة بتيسير الله سبحانه وتعالى له. ودليل هذه القاعدة النصوص الدالة على يسر الشريعة وسهولتها، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول الله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم، في نصوص كثيرة، والله يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لما دعا أهل الإيمان: ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله تعالى كما في صحيح مسلم: قال: قد فعلت. فالله سبحانه وتعالى رفع الحرج عن الناس، الله يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال بعض العلماء: إذا وجدت مسألة من مسائل الدين فيها حرج فاعلم أنها ليست من الدين، مسألة من المسائل فيها حرج اعلم أنها ليست من الدين. لماذا ذلك؟ لأن الله تعالى يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج، أي أن الدين لا حرج فيه، وهذا يعني أن كل مسألة فيها حرج وعسر ومشقة فاعلم أنها ليست من الدين. ولهذا لا يزال العلماء يستدلون على إبطال بعض الفروع بما تضمنته من الحرج والمشقة، يقولون: هذا الحكم غير صحيح، أو هذا القول غير صحيح. لما؟ لأن فيه مشقة وعسرا، والله تعالى قد جعل دينه كله يسرا وسهولة، لا مشقة فيه ولا عسر، دين سمح حنيف. ولهذا قال العلماء: إن اليسر الموجود في شرع الله سبحانه وتعالى نوعان، أو اليسر المتضمن في شريعة الله سبحانه وتعالى يرجع إلى نوعين: أحدهما يسر أصلي، يعني يسر متأصل في الشرع ابتداء هو يسر، وهذا واليسر بهذا المعنى يشمل شرع الله تعالى كله، فشرع الله سبحانه وتعالى كله يسر، ولا يوجد في أحكام شرع الله سبحانه وتعالى ما ليس بيسر. ولذلك اتفق العلماء على أن الله تعالى ما كلف الناس بما لا يطيقون، ولا تعبدهم الله سبحانه وتعالى بالمشاق التي لا يقدرون عليها، فشرع الله سبحانه وتعالى ابتداء كله يسر وكله سماحة. ولهذا لما قال الغزالي رحمه الله: قال: ما كلفنا الله إلا بما نطيق، ولا نطيق إلا ما كلفنا، صحح العلماء الشطر الأول من كلامه وأبطلوا الشطر الثاني. ما كلفنا الله إلا ما نطيق صححوه، نعم الله تعالى ما كلفنا إلا ما نطيق. قال: ولا نطيق إلا ما كلفنا، قالوا: هذا غير صحيح، لأن ما نطيق إلا ما كلفنا معناه أن الشرع قد بلغ بالناس إلى الغاية القصوى التي يقدرون على التزامها، ولو كلفهم بأكثر من ذلك لما قدروا عليه، وهذا غير صحيح، بل الله سبحانه وتعالى كلف الناس بما يقدرون عليه، ولو زاد ولو أراد الله تعالى أن يزيد لكان فيه زيادة. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. هو دليل أول على أنه لا يوجد حكم فيه مشقة، لأنه يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، أو في وقت صلاة العشاء لكان هذا وقتها، يعني قرب منتصف الليل. فقوله لولا أن أشق على أمتي يستفاد منه هاتان المسألتان. يستفاد منه أولا أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لا مشقة فيه. لماذا؟ لأن الأمور التي فيها مشقة لم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهاتان المسألتان اللتان هما تأخير صلاة العشاء إلى قرب نصف الليل، والتزام ووجوب السواك عند كل وضوء، لم يأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن فيهما مشقة، وامتنع من أن يأمر بهما لما فيهما من المشقة. فلذلك إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ونحن قد علمنا من خبره صلى الله عليه وسلم أنه لا يأمر بما فيه مشقة، إذا أمر بشيء وش يعني هذا؟ يعني أنه لا مشقة فيه. فهذا يستفاد من هذا الحديث، ويستفاد منه كذلك أن بعض الأشياء أو أن بعض الأمور يمكن أن يأتي بها الشرع، أو كان في الإمكان أن يأتي بها الشرع ويقدر الناس عليها وإن شق ذلك عليهم. وفيه إبطار للقسم الثاني من كلام الغزالي الذي تقدم. فدين الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى كله يسر لا حرج فيه، وهذا المعنى إنما أصله العلماء ردا على صنف من الناس أو طائفة من المتفقهة أو المتكلمة في دين الله سبحانه وتعالى يدعون إلى التيسير، يدعون إلى تيسير الشرعي وتسهيل الأحكام على الناس. لكن كيف تيسيرها وتسهيلها على الناس؟ تيسيرها وتسهيلها على الناس بالاجتهاد، وهذا خطأ. فإن تيسير الشرع على الناس الله تعالى قد يسره، فما عليك إلا أن تبلغه للناس. أخبر الله عز وجل وأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أن دين الله تعالى يسر، فإذا كنت تريد للناس اليسر والسهولة فبلغهم دين الله تعالى، ودين الله يسر. هم يريدون يسرا والله تعالى يريد بهم يسرا، وشرع لهم شريعة سهلة ويسيرة، فبلغهم شرع الله تعالى وعلمهم إياه وهو يسر لا مشقة فيه ولا حرج ولا عسر. أما أن يريد أن يأتي إلى ما ألزم الله تعالى الناس به فيطلب له الحيلة ليبطل به، ليبطل إلزام الناس به، ويقول هذا من باب التيسير، لا نأمر الناس بكذا من باب التيسير، أو لا نحرم عليهم بكذا من باب التيسير، وقد علم من نصوص الشرع أنها أمرتهم بتلك الأمور أو نهتهم عن تلك المنهيات، هو يقول لا نلزمهم بكذا تيسيرا عليهم ولا ننهاهم عن كذا تسهيلا عليهم. فنقول التسهيل في ماذا؟ التسهيل ليس في اجتهادك، والتسهيل ليس فيما تراه أنت تسهيلا، بل التسهيل في شرع الله سبحانه وتعالى، لأن الله قد أخبر ونبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبر أن شرع الله سبحانه وتعالى كله يسر لا مشقة فيه ولا حرج. ولذلك العلماء لما يذكرون قواعد التيسير وقواعد المشقة التي ترفع، قواعد رفع المشقة، يقول إن اليسر ورفع المشاق منوط بالشرع. يعني الشرع لما نقول المشقة تجلب التيسير، لما نقول اليسر الدين يسر، لما نقول الأحكام سهلة لا عسر فيها، لا نقصد أن المجتهد أو المكلف ييسر على نفسه بهواه، فما وافق هواه أخذ به وما خالفه هواه تسهل وترخص فارتكبه. نقول الدين يسر بمعنى أن ما ألزم الله تعالى به الناس وما يسره الله عز وجل على الناس فهو يسر، يجب على الناس أن يلتزموه لأنه يسر، والله سبحانه وتعالى ما أخبر بالتيسير حتى يتساهل الناس في الأحكام، بل أخبر بالتيسير لضد هذا المعنى، وهو أن يلتزم الناس شرع الله تعالى. يعني أخبر الله باليسر ترغيبا في التمسك بأحكام الدين، يا أيها الناس تمسكوا بدين الله تعالى فإنه يسر لا حرج عليكم فيه. هذا هو المقصود من نصوص التيسير والبيان، ليس المقصود منها أننا يسرنا عليكم الدين فإذا وجدت في أحكام الدين شيء يشق عليك فلا تفعله، هذا هو فهم هؤلاء مدرسة افعل ولا حرج. لكن المقصود من صاحب الشرع ليس هذا، المقصود أيها الناس إن الدين الذي ألزمناكم به أو الذي شرع لكم دين سهم ميسور، فما عليكم إلا أن تلتزموه وإلا أن تعملوا به. ولهذا لما جاءت تلك المرأة التي كانت ابنتها في العدة، جاءت إلى النبي بعد أن توفي زوجها، وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستأذنه في أن تعالجها بالكحل، والمعتدة لا تكتحل، لأن الكحل زينة من زينة وتزين، والمعتدة لا تتزين. فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي 4 أشهر وعشر، وقد كانت المرأة يعني كانت المرأة فيما مضى في الجاهلية إذا مات زوجها تعتد ترمي البعر على رأس الحول، يعني تبقى في جانب من البيت، جانب من أو غرفة من الغرف أو مكان من الأماكن الذي لا غير مهيئ، يعني فيه أذى وفيه تأذي للمرأة، لكنها تلزم أن تقعد فيه سنة كاملة، هذا في الجاهلية. فإذا مر عليها حول كامل خرجت فرمت ببعرة وقد حلت من زوجها. الله تعالى يسر على الناس هذا الحكم فجعل العدة المرأة تعتد في بيتها معززة مكرمة، تمتنع من أشياء واضحة ظاهرة هي الخروج لغير حاجة والتزين وما إلى ذلك وبعض الأمور اليسيرة. ثم المدة 4 أشهر و10 أيام فقط. جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول له أعالجها بالكحل في هذه المدة، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إنما هي 4 أشهر و10 وقد كانت المرأة ترمي البعرة على رأس الحول، يعني أن الله تعالى قد خفف هذا الحكم ويسره حتى صارت العدة 4 أشهر. فلا ينبغي للإنسان مع تيسير الله عز وجل وتسهيله عليه أن يتساهل وأن يتهاون في هذه الأحكام السهلة اليسيرة فيتركها ويسهل فيها، بل الواجب عليك قد يسر الله تعالى علينا شرعنا وديننا أن نأخذه بقوة وأن نتمسك به، لأن الله امتن علينا فألزمنا وشرع لنا شرعا سهلا شرعا يسيرا. ولهذا الأحكام أو النصوص التي دلت على يسر الشرع هي مرغبة في التمسك في الدين، وليس كما فهمه هؤلاء بالعكس أنها مرغبة في الانحلال من الشرع والانفكاك مما أمر الله تعالى وألزم به عباده. وهذا النوع الأول من أنواع التيسير في الشرع، وهو التيسير بالأصل، التيسير باعتبار الأصالة، وهو دين الله تعالى كله يسر لا عسر فيه وسهولة لا مشقة فيه. النوع الثاني من أنواع التيسير هو الذي جاءت من أجله هذه القاعدة، وهو التيسير وهو الرخص المنوطة بالمشاق، الرخص التي يقع الناس فيها في مشاق جاءت لتخرج الناس من ما، لأن الحكم قد يشرع ابتداء ويعرض للإنسان عارف يمنعه أو يجعل ذلك الفعل شاقا عليه، فالله سبحانه وتعالى قد سهل فيه ويسره، فإذا اتصف الإنسان أو حصل للإنسان سبب من تلك الأسباب الموجبة للتخفيف فإنه ينتقل من حكم العزيمة إلى حكم الرخصة. فالأول تيسير أصلي، وهذا تيسير عارض هو باب الرخص في الشرع المستند إلى أسبابه المعروفة. وقد بيّن العلماء بالاستقراء أن هذه الأسباب التي أناط عليها التي أناط بها صاحب الشرع التيسير هي 6 أسباب أو 7 هي التي عليها يدور التيسير. إذا وجد سبب منها اقتضى ما علق به من الأحكام السهلة اليسيرة في دين الله سبحانه وتعالى. السبب الأول هو المرض، فالمرض سبب لتيسير كثير من الأحكام، ومن ذلك أن يعجز المريض عن الصلاة قائما فيصلي قاعدا، ويعجز عن الصلاة قاعدا فيصلي مضطجعا. والسبب الثاني هو السفر، فهو سبب لكثير من الرخص، منها أن يشق عليه الصوم وهو مسافر فيفطر، ومنها أن يشق عليه صلاة أداء كل صلاة في وقتها فيجمع بينهما، فهي رخص شرعت بسبب السفر. والسبب الثالث هو النسيان، فالنسيان رفع الله سبحانه وتعالى به المؤاخذة، فمن أخطأ أو نسي فعلا من الأفعال وأمر الله تعالى به فقد كان، فذلك سبب من أسباب التيسير يرفع عن الإنسان الإثم والحرج. السبب الثالث هو الجهل، فإذا وقع الإنسان في معصية من المعاصي أو مخالفة من المخالفات بسبب جهله فلا إثم عليه، والإثم مرفوع، وقد رخص الله سبحانه وتعالى له في الإثم، ورخص له في بعض الأمور الأخرى. فلو فعل الإنسان، لو اطلع إنسان على أنه في السنوات عمره الماضية كان يصلي صلاة غير صحيحة، بأن كان مثلا لا يقيم صلبه من الركوع، والذي لا يقيم صلبه من الركوع صلاته غير صحيحة، لكن لو علم هذا الحكم بعد 20 سنة وهو يصلي، هل يؤمر بأن يعيد 20 سنة كلها التي مضت؟ لا يؤمر بإعادتها. لماذا؟ لأن الجهل فيما مضى في حق الله سبحانه وتعالى عذر موجب للترخيص. السبب الثالث هو الإكراه، إذا أكره الإنسان على شيء سواء كان إكراها إلجاء أو إكراها غير أو إكراها ليس ملجئا فهو سبب من أسباب الترخيص، ومن ذلك ما نص الله تعالى عليه أن الإنسان له أن ينطق بكلمة الكفر، كما قال الله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا أكره على التلفظ بكلمة الكفر ليستنقذ نفسه فقد أذن الله تعالى له في ذلك، وهي رخصة. فالإكراه هو السبب الخامس من أسباب التيسير. السبب السادس من أسباب التيسير هو العسر وعموم البلوى. فالعسر وعموم البلوى سبب من أسباب التيسير، وأكثر الرخص التي شرعها الله سبحانه وتعالى فعل هذا الباب. كثير من الأحكام التي يعم ابتلاء الناس بها ويكثر عملهم بها، الله سبحانه وتعالى رخص على الناس فيها وخفف عنهم وجعل عموم البلوى والعسرة في التزام بعض تلك الأحكام سبب من أسباب التخفيف. ومن أظهر أمثلته قصة الإسراء في تردد النبي صلى الله عليه وسلم بين موسى عليه السلام وبين ربه سبحانه وتعالى لما شرعه في الصلوات الخمسين. فكان موسى عليه السلام يقول إن أمتك لا تطيق ذلك، فراجع النبي صلى الله عليه وسلم بإشارة موسى عليه السلام ربه تعالى حتى خفف عنه الصلوات إلى خمس. والسبب في هذا التخفيف هو عموم البلوى، فإن إلزام الناس بخمسين صلاة في كل يوم شاق عليهم شقة عظيمة، من ذا الذي يطيق أن يصلي كل يوم وليلة خمسين صلاة؟ فلما كان العسر فيها والشدة فيها آمر الله سبحانه خففها الله تعالى إلى خمسين، ومن على الناس بأن جعل أجرها خمسين. ومن هذا الباب كذلك إشارة النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الناس بالحج فقال يا أيها الناس إن الله تعالى كتب عليكم الحج فحجوا، فقال رجل يا رسول الله ألي هذا العام أم في كل عام؟ فكره النبي صلى الله عليه وسلم سؤاله وقال لو قلت نعم لوجبه. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يتركوا كثرة السؤال، فإنما أهلك من كان قبلنا كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. والشاهد أن عسر ما في إلزام الناس بالحج كل سنة أو كل سنتين مع ما في الحج من المشقة والتجهم من المشقة المالية والبدنية أمر الله سبحانه وتعالى وخفف عن الناس فألزمهم بالحج مرة واحدة لمن قدر عليه. وهذا سببه سبب هذا التخفيف هو العسر وعموم البلوى. والسبب السابع الأخير للتيسير هو النقص الطبيعي. فإن الإنسان ربما يكون في بعض حالاته من الله سبحانه وتعالى طبعيا ناقص فيخفف عنه، ومن ذلك التخفيف عن المجنون بإسقاط التكاليف عنه، والتخفيف عن الصبي لنقص عقله أو لعدم عقله بإسقاط التكاليف، وهكذا كثير من الناس أو كثير من الأحوال. النقص الطبعي الموجود في الإنسان الله سبحانه وتعالى جعله سبب من أسباب التخفيف. فأسباب التخفيف هي هذه السبعة التي ذكرها. إذا وجد واحد منها اقتضى نوعا من أنواع التخفيف التي جاءت في الشرع، وهي أربعة يعني أنواع التخفيف أو خمس أنواع التخفيف التي شرعها الله تعالى هي خمس. قد يخفف بإسقاط الواجب، وقد يخفف بإنقاص عدده، وقد يخفف بإبداله بأخف منه، وقد يخفف بتقديمه وتأخيره، وقد يخفف بتأخير أو بتغيير صورة الواجب. التخفيف بالإسقاط أو إسقاط الواجب واضح، مثل المثال الذي ذكرناه وهو أنه يعجز عن القيام فيسقط عنه، يعجز عن الحج فيسقط عنه، يعجز عن أي عبادة من العبادات البدنية فتسقط عنه ولا يصير مطالبا بها، فهذا تخفيف بإسقاط الواجب. وقد يخفف بنوع آخر من أنواع التخفيف، وهو تخفيف بإنقاص عدد الواجب، مثل المسافر تحقق به سبب التخفيف الذي هو السفر، فلما سافر كان يلزمه في الصلوات الرباعية أربع ركعات فخففها صاحب الشرع بسبب سفره إلى اثنين ركعتان في الصلاة الرباعية، فهو تخفيف من نوع إنقاص عدد الواجب. نوع آخر من التخفيف الثالث من التخفيف هو إبدال الواجب أو إبدال الحكم بواجب أخف منه، كالإنسان المريض الذي لا يقدر على الغسل ويشق عليه الغسل، أبدله الله تعالى بواجب آخر أخف منه هو التيمم، فالتيمم أخف من الغسل، جعله الله سبحانه وتعالى بدلا عن الغسل. الرابع هو التقديم والتأخير، فربما يشق على الإنسان أن يفعل فعلا من الأفعال في وقته الذي فرض فيه فيخفف عنه بالتأخير، كما خفف عن المسافر بتأخير الصلاة إذا شق عليه أداء الصلاة الظهر في وقتها مثلا يؤخرها إلى وقت صلاة العصر، أو إذا شق عليه أن يصلي العصر في وقتها يقدمها مع صلاة المغرب، فهو تخفيف بالتقديم والتأخير. وهكذا تخفيف في صوم رمضان، قال الله فمن كان منكم على سفر فعدة من أيام أخرى، خفف الله عنه بتأخير أيام الصوم إلى أن يشفى أو إلى أن يرجع من سفر، فهو تخفيف بالتأخير. والنوع الخامس هو التخفيف بتغيير صورة الواجب، يعني تكون صورة الواجب، الواجب له صورة، يشق على الإنسان أن يلتزم تلك الصورة فيخفف عنه الشرع بصورة أخرى أخف. ومن ذلك صلاة الخوف مثلا، صلاة الخوف كان الصلاة كان هيئتها استقبال القبلة والاطمئنان بأربع ركعات وعلى صورة مخصوصة. في صلاة الخوف لما يكون الناس في حال تقابل الصفين يصلون على هيئات أخرى، بأن يتقدم الإمام فيصلي بطائفة ركعة بطائفة أخرى ركعة وركعة، أو تصلي طائفة هي معه طائفة أخرى مستقبلة العدو، على صور صلاة الخوف المذكورة في مواضعها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وربما يصل الخوف إلى درجة حال المسايفة حيث لا يتمكن من الصلاة لا لا لا لا لا على سو لا على أي صورة من صور الخوف التي شرع، فخفف الله تعالى عنهم حتى شرع لهم الصلاة إيماء، يصلي بالإيماء لأنه أبدله بصورة أو بواجب أخف وأيسر من صورة الواجب. هو لم يأتي بواجب آخر كالمثال في التيمم، لكن صورة الواجب نفسها خففت وغيرت إلى صورة واجب آخر. فهذه بعض الضوابط المتعلقة بقاعدة المشقة تجلب التيسير. والقواعد كذلك المندرجة تحتها كثيرة جدا، فمن القواعد المندرجة تحتها قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، قاعدة الضرورة تقدر بقدرها، وقاعدة الحوائج يعني الحاجة العامة أو الخاصة تنزل منزل الضرورة، وكثير من القواعد الجزئية هي مندرجة تحت هذه القاعدة الكلية، لأن قلنا أن هذه القواعد قواعد كبرى تندرج تحتها قواعد كثيرة، وكل قاعدة ربما تندرج تحتها 20 قاعدة فرعية أو أكثر من ذلك. القاعدة الرابعة من القواعد الخمس هي قاعدة العادة محكمة، قال فيها الناظم: وكل ما العادة فيه تدخل من الأمور فهي فيه تعمل. كل ما تدخل فيه العادة من الأمور فهي داخلة فيه، يعني فهي تدخل فيها. العلماء يعبرون عنها بقولهم العادة محكمة، والعادة هي ما اعتاده الناس وألفوه في أفعالهم أو في أقوالهم أو في تصوراتهم، يعني الناس قد يكون عندهم تصور أو قول أو عمل، الله سبحانه وتعالى جعل هذه العوائد لها تأثير في الأحكام، وتأثيرها ليس في كل الأحكام لكن في بعضها. لذلك الناظم قال: وكل ما العادة فيه تدخل من الأمور فهي فيه تعمل، يعني لم يقل هي تدخل في الأحكام أو في كل الأحكام، بل قال ما تدخل فيه العادة فهي فيه معتبرة، يعني العادة معتبرة في مواطنها أو في الأحكام التي تدخل فيها العادة. ما هي الأحكام التي تدخل فيها العادة؟ الأحكام التي تدخل فيها العادة ترجع إلى نوعين من الأحكام، أو الأعمال التي تدخل فيها العادة هي ترجع إلى نوعين من الأعمال. النوع الأول هو ألفاظ الناس التي يتعاملون بها في العقود والتعاملات التي تجري فيما بينهم، ألفاظ الناس في الإيمان والنذور وألفاظ البيع والشراء والتطليق والشروط في البيع وما إلى ذلك، كل هذه الألفاظ التي يتعامل بها الناس العادة في شروط في في في فيها معتبرة. ولذلك مثلا في الإيمان إذا قال الإنسان عن شجرة من الأشجار قال: والله لن آكل من هذه الشجرة، حقيقة اللفظ لغة أن الأكل من الشجرة يكون بالأكل من جذعها أو من أغصانها، لكن الشرع لما أعمل العوائد في هذا الباب وجرت عادة الناس أن الواحد منهم إذا قال والله لن آكل من هذه الشجرة فهل يقصد الأكل من جذعها أو يقصد الأكل من ثمرها؟ هو يقصد الأكل من ثمرها. إذن اليمين لا يجرى على حكم، لا يجرى على المعنى اللغوي للكلمة، يجرى على ما تعرف عليه الناس. إذا قال والله لا أكل من هذه الشجرة فيحكم فمضغ لحاءه فإنه لا يحنث، لأنه يجري على حكم ما تعرف عليه هو وما تعرف عليه الناس عنده من أن الأكل من الشجرة يعنون به الأكل من ثمرها. هذا في الإيمان، وهكذا في النذور، وهكذا في التطليق، وفي كل الأشياء. لو من هذا الباب طلاق الكناية، لو تعارف الناس على أن لفظة من الألفاظ في مكان من الأماكن يقصدون بها التطليق، كأن يقول مثلا إلحقي بأهلك، إلحقي بأهلك، إذا تعرف الناس على أن هذه الكلمة هي كلمة التطليق، ورفع رجل إلى القاضي قال للمرأة إلحقي بأهلك، فإنهم في ذلك المكان أو في ذلك الموطن وفي ذلك الزمان الذي تعارف الناس فيه على أن إلحقي بأهلك تطليق، فإنه يحكم عليه بالتطليق. لكن لو تغير الزمان أو لو جاء مكان آخر، الناس يتكلمون بهذه الكلمة ولا يقصدون بها التطليق، يقصدون به شيئا آخر، والرجل لا نية له، فالقاضي لا يحكم عليه بالتطليق. ولهذا نبه العلماء إلى أن المفتي إذا أراد أن ينزل أحكام العلماء السابقين أو فتواهم على مثل هذه الصور، لا يجوز له أن يستعمل أعيان تلك الفتاوى. يعني مثلا إنسان يأتي إلى مسألة من المسائل، الناس عندنا يقولون للمرأة في في في في في سياق الخطاب إلحقي بأهلك مثلا، هو يأتي إلى المدونة ويستخرج منها جواب مالك رحمه الله عن قول الرجل إلحقي بأهلك، هل هذا التصرف صحيح؟ تصرف غير صحيح، لأن مالك أجاب عن إلحقي بأهلك على حسب العرف السائد في زمانه. فالمفتي إذا سئل عن هذه المسألة عن قول الرجل لامرأته إلحقي بزمانك، ينبغي أن يراعي عرف ذلك الزمان، ماذا يقصد الناس بقولهم إلحقي بأهلك. فإذا كانت تطليقا حكم بالتطليق، إذا كانت ليست بتطليق حكم بعدم التطليق، وهكذا. وقد نص العلماء على ضرورة اعتبار هذا المعنى، بل قد قال القرافي رحمه الله إن المفتي الذي يلزم الناس في هذه المسائل بالأحكام بالفتاوى المنقولة من الكتب هو مفت فاسد، يعني غير عدل، لا يحكم بعدالته بسبب أنه غير أوضاع الشرع. إذ الشرع في هذا الباب اعتبر العوائد، وهذا الرجل قد ألغى العوائد التي اعتبرها الشرع. هذا النوع الأول من الأحكام، من الأفعال التي أو الأحكام التي تدخل فيها العادة. النوع الآخر أشياء مطلقة أطلقها الشرع ولم يقيدها، فتقيد وتحدد بعرف الناس السائد بينها. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في منظومته في قواعد الفقه وأصوله: وكل ما أطلق ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدد، وكل ما أطلق ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدد. يقصد بالحرز أن الشرع قد حكم في السارق إذا سرق ما يعادل ربع درهم فصاعدا من حرز مثله، إذا سرق ما يعادل ربع درهم فصاعدا من حرز مثله فإنه تقطع يده. من حرز مثله يعني من المكان الذي يحرز فيه مثل هذا الشيء الذي سرقه، وذلك أن الناس يحرزون أغراضهم بحسب ما يليق بها. فالأموال مثلا محلها أو المكان الذي يحرزه في الناس، أين يحفظ الناس أموالهم؟ يحفظ الناس مثلا أموالهم في صناديق خاصة بها، مثلا في غرف النوم، مثلا يحرز مالهم في صندوق مختص به في غرفة النوم. لكن أين يحرز سيارتهم؟ هل يحرزها في غرفة النوم أو فيما يقابلها أو يقاربها؟ يحرز سيارته إذا وضعها في المحل في البيت أو في المكان المخصص لها، إذا وضعها في المكان المخصص لها بجانب البيت فقد أحرزها. فلهذا حرز السيارة، حرز مثل السيارة هو جانب البيت مثلا، وحرز المال هو في الغرفة. لو دخل إنسان الباب الخارجي لرجل، يعني دخل جانب بيت رجل من الناس، فوجد مالا ملقى عند باب البيت فأخذه، وكان هذا المال يتجاوز مقدار ما تقطع فيه يد السارق، هل يحكم على هذا الإنسان بالقطع ويعد بذلك سارقا؟ لا يحكم عليه بالقطع ولا يعد سارقا. لما؟ لأن عرف الناس لم يجري بحرز المال عند الباب، المال لا يوضع عند الباب، فإذا أخذ هذا الإنسان المال من عند الباب لا يسمى سارقا، لأن السارق هو الذي يأخذ الشيء من مكانه الذي يحرز فيه في العادة، والمال إنما يحرز في العادة في مواطن مخصوصة كصندوق أو كجيبه أو كصندوق سيارته أو ما إلى ذلك. فإذا تعرف الناس على موضع يحرز فيه المال وأخذه السارق من الموضع الذي يوضع فيه فإنه تقطع يده، لكن لو أخذه من مكان لا يوضع فيه المال في العادة فإنه لا يسمى سارقا. وهكذا نقول لو سرق سيارة من جانب البيت، هل تقطع يده أو لا تقطع؟ نعم تقطع، لأن السيارة عند البيت ما مكانها الذي تحرز فيه في العادة، وهذا معنى قوله كالحرز فبالعرف حدود. إذن الحرز حرز المثل، موكول إلى أعراف الناس. وهكذا مثلا في السفر، السفر موكول إلى أعراف الناس، الله تعالى علق بعض الأحكام على السفر، فالمسافر يجوز له الفطر في نهار رمضان، ويجوز له قصر ويشرع له قصر الصلاة، وأحكام كثيرة متعلقة بالسفر. من هو المسافر؟ الشرع لم يحدده، الشرع لم يقل المسافر من سافر مسيرة كذا وكذا من الكيلومترات مثلا، أو من سافر مسيرة 5 فراسخ أو 4 فراسخ كما هي تحديدات لبعض الفقهاء، بل الشرع أطلقها وإن كنتم على سفر. فالمسافر مطلقا يجوز له أن يترخص برخص السفر. من هو المسافر؟ نرجع إلى قاعدة، الله تعالى علق الأحكام على السفر ولم يقيد السفر، إذن السفر محدد بالعرف، فما تعارف الناس على أنه سفر فهو السفر الذي يترخص فيه الناس. إذا كان الإنسان سافر سفرا هو في عرف الناس سفر، يعني انتقل انتقالا، تعارف الناس في ذلك المكان على أنه سفر. فنحن مثلا في هذه المدينة، إذا سافر الإنسان إلى مدينة مجاورة هو في عرف الناس مثلا مسافر، ولو كانت المدينة تبعد عنها مثلا مسافة أقل من مسافة إلى مدينة أخرى تابعة لهذه الولاية وفي عرف الناس ليس مسافر، فإنه لو خرج إلى المكان البعيد وتعرف الناس على أنه ليس بسفر فلا يترخص. ويضرب له العلماء مثلا بالمنتجع الذي ينتجع لغنمه، يعني يطلب المكان الخصب لرعي غنمه، ربما يمشي ما يمشيه المسافر في سفره، يعني يمشي أكثر من مسافة السفر، ومع ذلك لا يترخص برخص السفر. لما؟ لأنه في العرف ليس مسافرا. وضده أو عكسه، الإنسان الذي يتهيأ للسفر فيسافر إلى مكان ربما أقرب من المكان الذي سافر إلى المكان الذي مشى إليه الراعي، يكون الراعي مشى أكثر مما مشاه المسافر، فيترخص هذا الإنسان الذي سافر في عرف الناس ولا يترخص الراعي الذي مشى أكثر منه. لما؟ لأن هذا مسافر في العرف والآخر ليس مسافرا في العرف، والله تعالى إنما قيد أو الله تعالى إنما أطلق هذه الأشياء وهي تقيد بالعرف كما تقدم. ومن شواهد اعتباره قول الله تعالى في كفارة اليمين من أوسط ما تطعمون أهليكم، وقوله من أوسط ما تطعمون أهليكم هو توكيل أو إرشاد للناس إلى استعمال أعرافهم، فما تعرف الناس على أنه طعام من وسط طعامهم فهو الذي يعتمده الإنسان في إطعام في كفارة اليمين. والله تعالى يقول في النساء كذلك وعاشرهن بالمعروف. ما هو المعروف؟ هو ما تعرف عليه الناس، فتعاشر كل امرأة بما تعرف عليه الناس في أهلها. فالرجل إذا تزوج امرأة شريفة من بيت شرف وعز فيلزمه من معاملتها ويلزمه من توفير بعض الأشياء لها ما لا يلزمه لو تزوج امرأة أخرى في بيئة أخرى. فلذلك فرق العلماء بين امرأة فارهة لا تخدم وإنما اعتادت وجود الخادم في البيت، وفي بيتها يوجد الخادم وتوجد الخادمة واعتادت على مثل هذه الأمور، فإن من تزوجها يلزمه أن يوفر لها خادم، بخلاف من تزوج امرأة عادتها أن تعمل هي بنفسها لا يلزمه أن يوفر لها خادما. لو طلبت هذه خادما وجب عليه أن يوفرها، ولو طلبت الأخرى خادما لم يجب عليه. ما الفرق؟ الفرق أن هذه تعارفت هي وعرفها وعرف من حولها أنها لا تخدم، فما دام أنه خطبها هذا يعني أنه قد التزم أن يعاملها بالمعروف الذي تعارفت عليه، والله تعالى قد ألزم بهذا وعاشرهن بالمعروف. والمعروف والعرف في حق من نكح مثل هذه المرأة أن يوفر لها خادما. ما الذي فرق بين هذا وهذا فجعل الذي يتزوج امرأة اعتادت الخادم يلزمه أن يجعل لها خادما، ومن تزوج امرأة ليس لم تعتد امرأة اعتادت المهنة والخدمة لم يلزمه أن يوفر لها خادما؟ ما الذي فرق بين هذا وهذا؟ هو العرف والعادة، والله يقول وعاشروهن بالمعروف. فهذا النوع هو النوع الثاني من الأعمال الذي تدخله العوائد والأعراف. وهذا المعنى الكلي وهو ألفاظ الناس التي بنيت على العوائد. والقسم الثاني وهو الأشياء التي علق عليها الشرع أحكام ولم يقيدها، هذا المعنى كله هو الأحكام التي تدخلها العوائد، هو أحد النوعين. الأحكام التي تدخلها العوائد بقسميها هو أحد نوعين من الأحكام التي تتغير في الشرع بتغير الزمان والمكان. بعض الأحكام، وأنتم جميعا تسمعون هذه العبارة أن بعض الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان، ما هي الأحكام التي تتغير بتغير الزمان والمكان؟ هي نوعان من الأحكام، أحد هذين النوعين هي الأحكام مبنية على العوائد، مثل ما ذكرنا في قضية الفتوى في ألفاظ التطليق، أفتى مالك في زمنه بأن هذا اللفظ المعين تطليق، لا يجوز للمفتي أن يفتي بتلك الفتوى بعد زمن آخر تغير فيه العرف. إذا تغير العرف وصارت تلك الكلمة تدل على غير المدلول الذي أفتى فيها الإمام الأول فإن الحكم يتغير. كان في ذلك الزمن تطليقا وصار في هذا الزمن تطليق، لماذا؟ لأن الحكم بني على شيء يتغير، وقد تغير المناط فتغير الحكم. وهكذا هذه الأشياء، وهذه الأشياء التي تقيد بالأعراف تتغير باختلاف الزمان وتتغير باختلاف المكان. لماذا؟ لأنها بنيت على شيء يتغير. ما هو الشيء الذي يتغير؟ هو العوائد. إذا تغيرت العوائد تغيرت الأحكام. والقسم الثاني الذي يتغير بتغير الزمان والمكان هو الأحكام الشرعية المبنية على المصالح. بعض الأحكام التي شرط فيها أو فرعت بناء على رعاية مصلحة، على على على رعاية جلب مصلحة أو دفع مفسدة. في الزمن والمكان الذي يتحقق فيه في ذلك الحكم جلب المصلحة أو دفع المفسدة الذي شرع من أجله يكون الحكم ثابتا. لكن لو تغير الزمان أو تغير المكان وصار ذلك الحكم لا يجلب تلك المصلحة أو لا يدفع تلك المفسدة، هل يبقى الحكم ثابتا أو يتغير؟ يتغير. فالأحكام المبنية على العوائد والأحكام المبنية على المصالح هذان النوعان من الأحكام يتغيران بتغير الزمان والمكان. أما غير هذا من الأحكام فلا يتغير بتغير الزمان والمكان، هو ثابت ثبوت الجبال الرواسي. ولهذا يعرف خطأ وجناية من يطلق القول بأن أحكام الشرع تتغير بحسب تغير الزمان، ويأتي إلى ما شرعه الله تعالى وألزم به الناس لإصلاح دنياهم وإقامة أخراهم فيحكم على تلك الأحكام بالإبطال، كما أتانا من أتانا وقال إن هذا الزمن لا يصلح لأحكام الولاء والبراء ويجب أن تلغى من قلوب الناس بسبب أن الولاء والبراء لا يليق بهذا الزمن. هذا كلام باطل، إن الولاء والبراء أصل من أصول دين الإسلام، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه أوثق على الإيمان، وليس هو حكم مبني على عادة وليس هو حكم مبني على مصلحة، هو حكم ثابت بثبات هذا الدين. وكذلك جاء من جاء وقال إن حكم السارق حكم مصلحي آني، قطع يد السارق ورجم الزاني يليق بالزمن الماضي لا يليق بهذا الزمن. هذا كلام من أبطل الباطل ومؤداه قلب أحكام الشريعة كلها. والرد عليهم هو بهذا، هو بأن العلماء قرروا في كتبهم أن الأحكام التي تتغير بتغير الزمان والمكان هي الأحكام المبنية على العوائد والأحكام المبنية على المصالح، أما من عدا هذا من الأحكام فهي ثابتة بثبوت شرع الله سبحانه وتعالى لا تتغير ولا تتبدل حتى يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. والعلماء لما بيّنوا أن الأحكام الشرعية تنبني على العوائد وتنبني على المصالح لم يتركوها أملا بل قيدوها، وقد مر معنا بعض قيود المصالح وبقيت قيود العوائد. فذكر العلماء للعوائد حتى تكون معتبرة في الشرع أربعة شروط، إذا وجدت في العادة كانت تلك العادة معتبرة شرعا ويصلح إناطة الأحكام بها وتغيرها بتغيرها، إذا اختلفت أو انتفت فإنه لا يصلح إناطة الأحكام بها. وهذه الشروط الأربعة هي أن تكون العادة مطاردة أو غالبة، يعني لا يأتي الإنسان فيدعي في حكم من الأحكام أن عرفه كذا وكذا، لا يقبل منه ذلك حتى تكون تلك العادة مطاردة. مطاردة يعني أنها عامة في الناس جميعا أو غالبة على أكثرهم، فإذا كانت العادة غالبة في الناس أو مطاردة فيهم هذه هي العادة التي تعتبر فيما تعتبر فيه العوائد من الأحكام. لكن إذا كانت مختصة بطائفة من الناس فقط أو بأفراد قليلين منهم ولم تطرد ولم تغلب في الناس فلا يجوز تفريع الأحكام عليها. والضابط الثاني أو الشرط الثاني أن تكون قائمة عند إنشاء الأحكام زمنا ومكانا، هذا مثل المثال الذي ذكرناه، إذا كان عرف الناس في كلمة من الكلمات أنها تطلق في زمن من الأزمان أو في أماكن من في مكان من الأماكن فهو إذا أجرى الحكم عليه ينبغي أن يكون ذلك العرف قائما في ذلك الزمن وفي ذلك المكان، يعني هذه الكلمة في عرف هذا الإنسان الآن هي كذا وكذا، ولا يقول هذه الكلمة في عرف أهل هذا البلد قبل 50 سنة كانت تعني كذا وكذا، هذا لا يصلح. لا بد أن يكون العرف قائما حال إنشاء الحكم وتفريعه على العادة. الشرط الثالث أن لا تخالف القاعدة، أن لا تخالف العادة نصا ولا أصلا من الأصول الشرعية، وإلا فهو عرف فاسد وعادة فاسدة لا يجوز إجراء الأحكام عليها. يعني العادة المعتبرة لا يجوز أو لا يصلح أن تكون عادة مخالفة للنص. إذا تعارف الناس على شيء خلاف شرع الله سبحانه وتعالى فلا يجوز أن تبنى عليه الأحكام، وكذلك إذا تعارفوا أو اعتادوا شيئا خلافا للأصول والقواعد الشرعية فإن الأحكام لا يجوز أن تبنى عليها، بل العوائد التي تبنى عليها الأحكام هي العوائد التي لا تخالف شرعا ولا تخالف نصا ولا أصلا. والشرط الرابع أن لا يعارضها تصريح بخلافها، يعني قد يعتاد الناس شيئا لكن يأتي تصريح يعارض العادة فلا يجوز إجراء الحكم على العادة لأن التصريح قد رفع حكم العادة. ومن أمثلة ذلك مثلا أن الناس إذا تبايعوا في معاملة من المعاملات ولم يذكروا العملة التي وقعت بها المعاملة، فالقاعدة الشرعية أن نجريها على العادة. إذا قال بعني هذا الشيء بخمسة أو بعني هذا الشيء ب50,000 ورضي قال قد بعتك إياه، ثم ادعى البائع أنه 50,000 من عملة كذا وليس 50,000 من عملة كذا، على ماذا يجرى الحكم؟ يجرى الحكم على ما تعارف الناس عليه في العمل، يعني الناس تعارفوا أن المعاملة في ذلك البلد بعملة كذا وكذا، لا يصلح أن يقال إن هذا لا يصلح أن يصدق فيها المشتري. إذا قال مثلا بعني هذا الشيء ب50,000 وباعه إياه، فالمعروف 50,000 دينار في بلدنا هذا مثلا، لو جاء المشتري وقال لا، قال أنا قصدت 50,000 دولار، هل يصدق؟ لا يصدق، يجرى الحكم على الغالب وهو ما تعرف عليه الناس أنه الدينار. لكن إذا جاء تصريح خالف هذا العادة، لو قال البائع للمشتري بعتك هذه السلعة ب50,000 دولار ثم لما جاء محل القبض لما جاء أوان القبض يقول المشتري احنا تبايعنا ب50,000 وأدفعه دينارا، هل يجوز اعتبار العادة مع أن العادة الغالبة في الناس تعامل بالدينار؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن هذه العادة خالفها تصريح بخلافها. فهذه القيود الأربع هي التي يجب إعمالها في العوائد حتى تكون معتبرة. وقاعدة الخامسة الأخيرة هي قاعدة الأمور بمقاصدها، قال الناظم فيها وللمقاصد الأمور تتبع، وقيل ذي إلى اليقين ترجع، وقيل للعرف وذي القواعد خمستها لا خلف فيها وارد، يعني إن هذه القواعد الخمس لا خلاف فيها، وخامستها هي الأمور بمقاصدها، وأدلتها قول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات. فهذه القاعدة هي خامسة هذه القواعد، ولم يذكرها القاضي حسين رحمه الله أولا وزادها من زادها من العلماء آخرا، قيل إنه لم يذكرها لأنها عنده راجعة إلى قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وقيل إنه لم يذكرها لأنها عنده راجعة إلى قاعدة العرف، هذا هو معنى قول الناظم وللمقاصد الأمور تتبع، وقيل ذي إلى اليقين ترجع، يعني وقيل إن هذه القاعدة الخامسة ترجع إلى اليقين وهو قول لبعضهم، وقيل إنها ترجع إلى العرف فلذلك لم يعدها. والصواب أن الأصلح أو الأقوى أن تعد قاعدة مستقلة برأسها، بل هي أعم مما تقدم قبلها من القواعد، لأنها قاعدة كما قال الشافعي رحمه الله تدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. والكلام في النيات كلام كثير متفرع تفريعا عظيما، وكان بعض العلماء يقول وددت لو أن عالم من العلماء يجلس للناس لا يعلمهم إلا أحكام النية، فالنية وما يتعلق بها من الأحكام والفروع شباب باب عظيم ينبغي الإنسان أن يجتهد في تعلمه وتعليمه. وبناء الأعمال على المقاصد شيء عظيم، يدخل في قصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وهو نية المعمول له، ويدخل في القصد إلى العمل وهو نية العامل وإليهما أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ذكر الأمرين، إنما الأعمال بالنيات هي نية العمل، وذكر الأمر الثاني وهو نية العام نية المعمول له، فقال وإنما لكل امرئ ما نوى، فالمخلص يثاب على عمله والمرائي يؤمر يوم القيامة أن يطلب ثوابه ممن رآه، وهذا نوع مما تدخل فيه النيات ولا يتكلم فيه الفقهاء بالغالب، فليتكلم فيه أهل العقائد والسلوك. والنوع الثاني هو نية العمل، ونية العمل يقول العلماء إنه نوعان وإن له فائدتين، إحداهما تمييز العبادات العادات عن العادات، فبعض العبادات والعادات صورتها واحدة لكن تفترق بحسب النية، كما يذكرون مثلا الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ربما يمسك الإنسان تطببا فيكون ذلك عادة، يعني الطبيب يقول له لا تأكل يومين فيمسك عن الطعام والشرب يومين بنية التطبب فيكون هذا عادة من العادات لا ثواب فيه، لكن يمسك من طلوع الشمس إلى غروبها بنية التقرب إلى الله تعالى فيكون هذا صوما صحيحا شرعيا معتبرا ومثاب عليه. الصورة في الظاهر واحدة لكن النية تفرقت بينهما، فكان هذا عادة وهذا عبادة. هذا الفائدة الأولى. والفائدة الثانية هي تمييز العبادات بعضها عن بعض. فالإنسان ربما يدخل المسجد فيصلي ركعتين، يمكن أن تكون ركعتي فجر أو ركعتي فريضة أو تكون ركعة استخارة أو تكون نفلا مطلقا أو تكون تحية المسجد. ما الذي ميز بين هذه الأعمال كلها مع أن صورتها واحدة؟ الذي ميز بينها هو النية. فالنية فائدتها تمييز العبادة عن العادات، وفائدتها تمييز العبادات بعضها عن بعض. ومثل ما ذكرت الكلام فيها كثير ومتشعب، ولا يليق في مثل هذا الموضع إلا ما ذكر وهو آخر القواعد الخمس. وقد قال الناظم في ختم قصيدته قال: قد تم ما رمت ولله الحميد، مني حمد دائم ليس يبيد، وأطيب الصلاة مع أحسن السلام على محمد وآله الكرام. ونقول نحن أيضا كقوله: قد تم ما قصدنا الكلام عليه من هذه المنظومة. الله سبحانه وتعالى محمود على كل حال. جزاكم الله خيرا على صبركم وحسن استماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا السؤال يقول: كيف نوفق بين قاعدة دفع المفاسد أولى من جلب المصالح مع إباحة بعض المحرمات من أجل مصلحة أو لا، بناء على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات؟ هو التوفيق يطلب فيه بين مختلفين، يعني إذا اختلف شيئان يطلب التوفيق بينهما، لكن لا يظهر تعارض بين دفع المفاسد أو لا من جلب المصالح مع أن بعض المحرمات ترتكب من أجل مصلحة من المصالح. يعني هو يقول كأنه لما فعل بعض المحرمات ارتكب مفسدة من أجل مصلحة، والقاعدة أن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. يقال لا تعارف، لأن قول العلماء دفع المفاسد أولى من جلب المصالح هو إن كان في اللفظ مطلق، لكنهم يقصدون معنى خاصة، وهو أن دفع مفسدة أولى من جلب مصلحة، المصلحة تكون أعظم من تلك المفسدة، لكن المفسدة تكون أعظم من تلك المصلحة، يعني مفسدة مساوية لمصلحة. مثلا دفع المفسدة أولى من جلب مصلحة، لأن العاقل إذا تساوت عنده مفسدة ومصلحة لا يستجلب مصلحة ليقع في مفسدة مساوية لها. يعني لا يدخل في تجارة يربح دينارين فيخسر دينارين، العاقل لا يفعل هذا. إذا كان يرتكب شيء ليجلب ما هو أكثر منه، نعم. فجلب المصالح دفع المفاسد أو لا من جلب المصالح إذا كانت المصلحة والمفسدة متساويتان، أو كانت المفسدة المدفوعة أرجح من المصلحة المستجلبة. لكن لو كانت المصلحة التي يراد استجلابها أعظم بكثير من المفسدة، هل نفوت المصلحة ولا نرتكب المفسدة؟ نرتكب المفسدة، ولذلك الشرع يأتي بحفظ النفوس. لكن لما كانت مصلحة الجهاد مصلحة عظيمة، وهي حفظ حدود بلاد الإسلام وفتح الأمصار وإبلاغ دين الله عز وجل إلى الناس، ارتكبت فيه المفسدة التي هي إزهاق الأنفس من أجل تحقيق المصالح العظمى، ومن هذا الباب ترتكب المعصية من أجل مصلحة أعظم. يعني الإنسان يحتاج إلى ضرورة من الضرورات، إن لم يفعل معصية من المعاصي أو شيء من الأشياء أو محرم من المحرمات فإنه سيفوت مصلحة أعظم. إن لم يأكل من الميتة فإنه سيموت، أيهما أولى؟ لا شك أن مفسدة موته أعظم من مفسدة أكله للميتة. فلهذا العلماء يقولون إن هذه القاعدة هي قاعدة المصالح والمفاسد، هذه ليست على إطلاقها بل هي مقيدة، ولو أردت أن تفصلها تصل بها إلى 9 صور، لأنها قد تكون مصلحة محضة. المصلحة المحضة لا مفسدة فيها، ماذا يفعل؟ تستجلب تلك المصلحة. قد تكون مفسدة محضة، المفسدة المحضة ماذا يفعل لها؟ تجتنب. قد تتعارض مصلحتان إحداهما أعلى من الأخرى، ما الحكم؟ تفوت المصلحة الدنيا من أجل تحصيل المصلحة العليا. قد تتعارض مفسدتان إحداهما أدنى من الأخرى، الحكم هو تفوت المصلحة، ترتكب المفسدة الدنيا من أجل تفويت المصلحة العليا. قد تتعارض مصلحة ومفسدة، والمصلحة أرجح من المفسدة، ما الحكم؟ ترتكب المفسدة من أجل استجلاب المصلحة الأعلى منها، والعكس المفسدة إذا تعارضت وكانت المفسدة أرجح من المصلحة، تترك المصلحة حتى لا تقع المفسدة، فإذا تساوت تساوت المصلحة وتساوت المفسدة، فهذا هو الذي قال فيه العلماء دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. هذا الأول. السؤال الثاني، قول بعض المالكية أن الوضوء يبطل بالشك، ألا يتعارض مع قاعدة اليقين لا يزول بالشك؟ لا يتعارض معه، لأن القاعدة متفق عليها في الجملة، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، لكن يختلفون في التطبيق. فالعلماء لما قالوا اليقين لا يزول بالشك راعوا اليقين القريب الذي هو التطهر، لما تطهر هو استيقن أنه متوضئ، لما شك في الحدث اليقين مستصحب وهو أنه متوضئ فلا يرتفع الحدث. لكن مالك رحمه الله راعى، لم يراعي اليقين القريب، راعى اليقين البعيد. ما هو اليقين البعيد؟ أن هذا الإنسان لزمته صلاة في ذمته صلاة صحيحة، فهو إذا لزمته صلاة الظهر وتوضأ لها وصلاها قد برئت ذمته بيقين، لكنه إذا شك في الطهارة هل تطهر أو لم يتطهر، هل يكون استيقن أنه أدى صلاة صحيحة؟ يكون استيقن؟ لن يكون استيقن. فلهذا مالك رحمه الله راعى اليقين البعيد الذي هو إبراء الذمة من صلاة الظهر. والحق في هذه المسألة هو ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم من مراعاة اليقين القريب، لكن في الجملة مالك موافق للعلماء في القاعدة، إلا أنه اختلف معهم في التطبيق، فهم راعوا اليقين القريب وهو راعى اليقين المتقدم عليه. يقول ضابط المشقة والضرر، جزاك الله خير، والله نسيناه، ضابط المشقة والضرر، العلماء تكلموا في ضبطه، ومن أحسن من تكلم عليه الشيخ عز الدين بن عبد السلام في قواعده، ومن بعده القرافي في الفروق، وكذلك الشاطبي رحمه الله في الموافقات، وجعلوا المشاق التي تقارن التكليف نوعان، مشقة لا تنفك عن العبادة، مشقة لا تنفك عن العبادة هذه ليست مناطا للتخفيف، فمثل مشقة الجهاد في سبيل الله، هل يمكن أن يكون جهاد من غير خوف ومن غير تعريض النفس للخطر؟ هذا لا يمكن. مشقة الخوف وتعريض النفس للخطر مقارنة للجهاد، فلا أثر لها في إسقاط العبادة، وهكذا مشقة التعب والمشي والشعث المقترنة مع الحج، لا يمكن أداء الحج إلا مع هذا النوع من المشقة فلا تسقطه. ومشقة الوضوء في الماء البارد ملازم، في مشقة الوضوء بالماء البارد في الشتاء ملازمة لهذه العبادة لا تفك عنه، إذن لا أثر لها في إسقاط العبادة. العبادة التي المشقة التي لها أثر في إسقاط العبادة هي المشقة التي لا تقارن التكليف في العادة، يعني الإنسان في العادة يصلي صلاة وهو قائم من غير تعب، لكن إذا كان مريضا يقارن قيامه تعب ومشقة، هل المشقة هذه معتادة ملازمة للقيام أو ليست ملازمة لهم؟ ليست ملازمة لهم، هذه المشقة هي المعتبرة في التكليف. ثم لما تكون معتبرة في التكليف قد تكون مشقة عظيمة إلى درجة لا يختلف الناس في أنها مسقطة للتكليف، فبحيث لا يستطيع القيام أصلا إلا بأن يعتمد على رجلين مثلا، فهذه تحق العلماء على أنها مسقطة للقيام. وقد تكون بالطرف الآخر مشقة خفيفة، يقف فيتعب تعبا يسيرا، لكن هذا التعب يسير إلى درجة أن العلماء متفقون على أنه لا يسقط التكليف، لم يخالف في هذا إلا بعض الظاهرية ولا عبرة بخلافه، فيكون مشقة خفيفة مع أنها غير مقارنة للعبادة لكنها خفيفة لا يسقط التكليف بمثلها. وقد تكون وسطا، لما تكون متوسطة بين المشقة العظيمة وبين المشقة الخفيفة هنا يتردد العلماء، هل بلغت إلى درجة المشاق التي تسقط التكليف أو لم تبلغ إلى ذلك. والضابط فيه ذكره الشاطبي رحمه الله في الموافقات، وهو أن تكون المشقة بلغت إلى درجة المواظبة على العمل مع تلك المشقة تؤدي إلى بالإنسان إلى اختلال في نفسه أو بدنه أو حال من أحواله، نوع من المشاق غير معتاد أولا، لأن قلنا المشاق المعتادة لا عبرة بها في إسقاط التكاليف غير مقارنة للعبادة، مشقة غير معتادة في العبادة غير مقارن لها. لو فرض أن الإنسان يستمر على ذلك العمل مع وجود تلك المشقة، يستمر على العمل حتى نخرج العمل مرة واحدة، لأن الإنسان قد يكون مريض مرض ويشق عليه القيام، لكن لو جاهد نفسه وقاومها فقام في صلاة واحدة لا يترتب عليه ضرر، لكن مع ذلك المشقة أو قاوم نفسه فصام يمكن أن يصوم لا ضرر عليه، لكن لو واظب على الصيام مع وجود تلك المشقة فإنه يحدث به ضررا في نفسه أو بدنه أو في حال من أحواله، هذا النوع من المشاق هو الذي يسقط التكاليف، ويراجع كلام الشاطبي والقرافي وابن عبد السلام لمزيد من التفصيل. الجهل بالأمر أن بالجهل الجهل بالأمر أنه شرك، هل يعذر به من أجل التيسير إذا الجهل سبب للتيسير؟ إذا كان المقصود أنه لم يعلم أنه محرم أصلا، يعني يفعل شيء من الأشياء وهو لا يعلم أنه محرم أو أنه شرك أو أنه معصية، لا يعلم أنه معصية أبدا، ومثله يجهل مثل ذلك الحكم، فلا شك أنه عذر، لا شك أنه عذر له كإنسان يفعل نوع من أنواع الشرك بالله سبحانه وتعالى، سواء كان شرك أصغر أو أكبر، وهو لا يعلم أنه شرك ومثله يجهل مثل ذلك الحكم. لا يأتينا إنسان إلى نوع إلى السجود لغير الله عز وجل وهو يعيش في حاضرة الإسلام حيث المساجد والدروس والعلماء ويقول أني جهلت مثل هذا الحكم، هذا لا عبرة به، لكن مثله يجهل مثل ذلك الحكم، بأن يكون يعيش في بادية أو حديث عهد بإسلام، فهذا الجهل عذر في حقه، لكن لا يكون المعنى أنه يعلم أنها معصية لكن يجهل أنها شرك أو يجهل أنها كفر، هذا لا عذر له فيه. كالذي يسب الله تعالى ويقول لا أعلم أنه كفر، نقول لا يلزم أن تعلم أنه كفر، يكفيك أن تعلم أنه منهي عنه، إذا فعل شيء هو يعلم أنه منهي عنه يلزمه حكمه، إذا كان كفر يكفر به، المهم أنه يعلم أنه محرم، إذا كان يعلم أنه محرم فلا يلزم أن يعلم أنه شرك، لكن إذا كان لا يعلم أصلا أنه منهي عنه أو أنه داخل في باب ما ينبغي اجتنابه فهذا عذر بلا شك. الظاهر أن القواعد بينها تداخل، فهل هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح، بل هذا من أكبر مشكلات القواعد، ولهذا العلماء ينبهون، وأنا كنت أردت أن أنبه عليه في أول كلام ونسيت، ينبهون إلى أن دراستنا نحن طلبة العلم للقواعد الفقهية ليس من أجل تطبيقها في التفريع، لا يدرسنا دارس مثل هذا الكلام الضرر يزال والمشقة تجلب التيسير واليقين لا يزول بالشك ويذهب إلى بعض الفروع ويريد أن يجتهد هو فيفرع عليه الأحكام، هذا لا يجوز، لأن هذه القواعد إعمالها في الأحكام صعب جدا، يحتاج إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى اطلاع كبير على دين الله سبحانه وتعالى. والقواعد فيها مشكلتان، فيها مشكلة من جهة تصورها، قد أنت تنظر في الفرع فتظن أنه داخل تحت هذه القاعدة وهو لا علاقة له بتلك القاعدة أصلا، يكون مرتبط بقاعدة أخرى، أو قد يكون مرتبط بتلك القاعدة ارتباطا ما، لكنه داخل تحت القاعدة الأخرى لكنه أوثق بالقاعدة الأخرى فيفرع على القاعدة الأخرى ولا يفرع على هذه القاعدة التي تظن أنه مندرج تحتها، هذه إحدى مشكلات القواعد. وعندها مشكلة أخرى هي أن القواعد الفقهية أكثرها بل كلها تقريبا دخلها استثناء، فلذلك القواعد الفقهية ليست قضايا كلية، قواعد الأصولية والقواعد النحوية والقواعد العقلية هذه قواعد كلية، لكن القواعد الفقهية قواعد أغلبية. ما معنى أغلبية؟ معناه أنه استثني من كل قاعدة كثير من الفروع، لما يستثنى كثير من الفروع من, من, من, من هذه القواعد يجعل الإنسان غير المتضلع من علوم الشرع لا يجوز له أن يفرع الأحكام على القواعد الفقهية، لاحتمال أن تكون ذلك الفرع مستثنى هو لا يدري أنه مستثنى من القاعدة فيمشيه على أحكامها، فلهذا قوله أن القواعد متداخلة كلام صحيح، والله أعلم. يقول هل اتخاذ المملوكين والجواري عرض من الأعراض فيتغير الحكم فيه تغير الزمن أم هو ليس من الأعراف وهو شرع من شرائع الله تعالى؟ والله أعلم، ما هو شرع من شرائع الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل جعل الكفر سببا للرق، الكفر سبب للرق، الكافر إذا أسر في الحرب فلولي الأمر أن يسترقه أو أن يعفو عنه أو أن يطالب بالفداء، فالرق حكم شرعي مقيد على أسبابه التي هي على سببه الذي هو الكفر، والقول أنه تابع للأعراف غير صحيح، الأحكام المتعلقة بالرق تابعة للأعراف، نعم الأحكام المتعلقة بالرق تكون تابعة للأعراف، فما تعارف عليه الناس في التعامل مع الأرقاء يعاملون على حسب عرف ذلك الزمان، أما أصل الرق فهو حكم شرعي، والله سبحانه وتعالى ما لما أنزل على الناس شريعة الإسلام وكان الناس تعارفوا على الرق لو كان حكما ينبغي إلغاؤه من أصله لألغاه، لكن مصلحة الناس في تضييق مصلحة الناس التي علمها الله تعالى وهو العليم الخبير في تضييق دائرة الرق وليس في إلغائه تماما، فلهذا جاء الشرع بتضييق دائرة الرق وبالتشوف إلى العتق والحث عليه والترغيب فيه ترغيبا عظيما وبجعله بابا من أبواب الكفارات في بل في أكثر أبواب الكفارات والفداء، وكل ذلك تضييقا لدائرة الرق، فمصلحة الناس التي تمشي عليها أمورهم التي علمها الله عز وجل وهو أعلم العالمين وأحكم الحاكمين، ولا أصدق من الله حديثا ولا أحسن منه حكما لقوم يوقنون، مصلحتهم في تضييق حكم الرق وليس في إعدامه أصلا. ولو رأى بعض الناس أن عقله يقتضي أن الأصلح والأفضل هو إلغاء الرق من أصله، فإن حكم الله تعالى لنا أفضل عندنا وأحب إلينا من عقل هذا العاقل ورأي هذا الرائي. يقول: ضابط التفريق بين مفهوم الموافقة والقياس. والله لا أدري، الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.